بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من ولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا في المرة السابقة ونحن بصدد دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكلام على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج مكة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد أن أهل مكة لا يستجيبون لدعوته عليه الصلاة والسلام، أراد أن يخرج خارج هذا النطاق الضيق إلى أقوام آخرين لعلهم يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى من يؤويه ومن ينصره من الناس، وإلا فالله سبحانه وتعالى آواه ونصره. ولكن هناك أسباب أجراها الله سبحانه وتعالى على الناس جميعا لا يحابي فيها ربنا سبحانه وتعالى الأنبياء ولا الأولياء، وإنما جعل أسبابا رتب عليها نتائج لا بد من الأخذ بها، كالأكل لدفع الجوع والشرب لدفع الظمأ وغير ذلك من الأسباب التي رتب الله سبحانه وتعالى عليها النتائج. ومن ذلك عمل الأنبياء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في استفراغ الوسع والطاقة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. والدعاء إذا قاموا يدعون إلى الله سبحانه وتعالى فإنهم يحققون أمورا، الأمر الأول هو إبلاغ الحق إلى الخلق بغض النظر عن استجابة الناس أو عدم استجابتهم، وهذا في أنبياء كثير ذكرهم أو أنبياء كثر ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرجل والنبي وليس معه أحد. هؤلاء الأنبياء بلغوا الرسالة التي جاءوا بها من عند الله سبحانه وتعالى، وهي فيها إقامة الحجة على الناس لئلا يكون لهم حجة على الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا فيه قطع العذر عليهم يوم القيامة حتى لا يعتذرون عند الله سبحانه وتعالى، عندما تقول لهم الملائكة: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نعقل نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني لو كنا نسمع سمع استجابة وسمع إرادة الهدى لهدانا الله سبحانه وتعالى، لكن كانوا كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان نوح عليه السلام: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فكانوا يعرضون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني هذا إعراض عن سماع الحق لأنهم لا يريدون الحق. فده هذا هدف من أهداف الدعوة، وهو إبلاغ الحق إلى الخلق وقطع العذر على هؤلاء أن يعتذروا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وإقامة الحجة الرسالية التي جاء من أجلها الرسل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الأمر الثاني هو هداية الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والهداية هنا هي هداية البيان، أي بيان الطريق وحث الناس عليه وسوقهم إليه، وليست الهداية هي خلق الإيمان في قلوب العباد، لأن هذا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. لكن هناك هداية وهي هداية التبصير بهذا الطريق وبيان معالمه ودفع الناس إليه وسوقهم إليه، وهذا أيضا مهمة الدعاة ومهمة الأنبياء ومهمة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن نبلغ الحق إلى الخلق ونريد هدايتهم، نريد هدايتهم إلى الطريق. والأمر الثاني أنه إحنا بنبلغهم هذه الرسالة بغض النظر إن هم يستجيبون أو لا يستجيبون، لا بد أن نستمر في هذا، لأن وظيفة الأنبياء هي البلاغ، ووظيفة الدعاء أيضا هي البلاغ، أن نبلغ الحق إلى الخلق، أن نسمعهم إياه، أن نقيم عليهم الحجة، أن ندفع عنهم الشبه التي يعني تلوث فطرتهم. فهذه مهمة الدعاء إلى الله ومهمة الأنبياء. إذا وجدنا أن هؤلاء الناس الذين من حولنا لم يستجيبوا لنا، لابد أن نخرج إلى أناس غيرهم، نخاطبهم ونكلمهم علهم يعني يستجيبون لهذه الدعوة. ولذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من النبوة. هناك فرق بين السنة العاشرة من الهجرة والسنة العاشرة من النبوة. السنة العاشرة بتحسب من 13 سنة التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، والعاشرة من النبوة من الهجرة هي بتحسب من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو بعد 13 سنة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. وبنقول 13 سنة دي فترة مكية، وال10 سنوات دي فترة مدنية. النبي صلى الله عليه وسلم يعني توفي في السنة 11 من الهجرة عليه الصلاة والسلام بالمدينة في شهر ربيع، يعني في السنة 11 كان 3 أشهر، يعني يوم 12 من ربيع الأول توفي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 من الهجرة. فهنا في السنة 10 من النبوة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وهي تبعد عن مكة نحو 60 ميلا، سارها ماشيا على قدميه جيئة وذهابا، ومعه مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه. وكان كلما مر على قبيلة في الطريق دعاهم إلى الإسلام، فلم تجب إليه واحدة منها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قطع مسافة طويلة جدا وهو ذاهب إلى الطائف سيرا على قدميه عليه الصلاة والسلام، وذهابا وإيابا ماشيا على قدميه. وهذا الأمر في الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر في الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس يظن أن هذه الرحلة التي قطعها النبي صلى الله عليه وسلم رحلة بلا فائدة، يعني لم يكن فيها نتائج، لم يكن فيها نتائج، ويعني أو يعني كما يتجرأ بعض من لا علم له فيقول هذه رحلة فاشلة، لأنه لم يستجب له أحد. يعني سار مثلا هذه المسافة ممكن تصل إلى 100 كيلومتر مثلا ذهابا وإيابا مشيا على قدميه. هذا المشي إلى الله سبحانه وتعالى هو الفائدة الأولى، الفائدة الأولى. لابد أن نعلم هنا أمرا مهما، وهذا في كل أعمالنا وفي كل شأننا، الله سبحانه وتعالى كلفنا بتكليفات شرعية. الله سبحانه وتعالى عندما ينظر إلينا ينظر إلى هذا العمل الذي كلفنا به، لا ينظر إلى النتائج المترتبة عليه. وأنت تكافئ على العمل الذي تقوم به وليس على النتيجة التي تتحقق. يعني إذا خرج الداعية إلى الله سبحانه وتعالى يدعو إلى الله طيلة يومه فلم يستجب له أحد، هل يرجع يعني ليس معه شيء؟ يرجع بأجر كبير جدا، أجر كل كلمة تكلمها، كل حرف نطقه في الله سبحانه وتعالى، كل خطوة خطاها إلى الله سبحانه وتعالى يؤجر عليه. إذا استجاب له أحد فيضاف أجر الاستجابة إليه، وهو أجر الهداية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. وإذا ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. إذا هنا في أجر البلاغ، وفي أجر ممكن يترتب على نتيجة تحدث، أنك إذا دعوت إنسانا إلى صلاة فإذا صلى يكتب له أجره، أي أجر هذه العبادة، وهذه يعني أجر أجور إضافية فوق أجر العمل الذي عملته. لكن هذا العمل الذي تعمله تؤجر عليه بغض النظر عن تحقيقه للنتائج. فالله سبحانه وتعالى هنا ينظر إلى العمل الذي كلفك به، هل أنت قمت به أم لا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أنت بلغت أم لا. فإذا كنت بلغت فتؤجر على هذا، تؤجر على هذا. ونحن ننظر إلى هذا النبي الذي جاء يوم القيامة وليس معه أحد، هل جاء مأجورا أم مأزورا؟ فهذا جاء مأجورا على دعوته التي قام به. ونوح عليه السلام قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إذن دعا بالليل والنهار، دعا في السر وفي العلن، لكن لم يستجب له الناس، لم يؤمن به إلا قليل، لم يؤمن لنوح إلا قليل، والقليل هذا ذكر الحافظ ابن كثير أنه 8 أو 10 أو 12 رجلا في 950 سنة وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يصاب باليأس ولم يصاب بالإحباط. لماذا؟ لأنه ينظر إلى عمله كل يوم، إذا أصبح يقول النهاردة حدعو إلى الله سبحانه وتعالى، عندما يصبح عليه اليوم الذي بعده يقول أدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فهو ينظر إلى عمله المكلف به وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا لابد نحن ننظر إلى هذا العمل، إحنا مكلفين بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في كل يوم نقول نحن ندعو إلى الله سبحانه، هل دعونا إلى الله سبحانه وتعالى أم لا؟ هل دعونا إلى الله سبحانه وتعالى أم لا؟ بغض النظر إحنا لما دعونا بالأمس لم يستجب لنا أحد، وأول أمس لم يستجب لنا أحد، وفي السنة الماضية لم يستجب لنا أحد، فهذا لا يثنينا عن أن نستمر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن نصاب باليأس ولا بالإحباط ولا بالقنوط، وإنما علينا أن ننظر إلى عملنا، إذا كنا قائمين بالعمل فليس ثمة شيء علينا، والأمر بيد الله، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، له حكمة في ذلك سبحانه وتعالى، لكن نحن ننظر إلى أعمالنا. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد ثلاثة إخوة من رؤساء ثقيف، وهم عبد ليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي، فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وإلى نصرة الإسلام. فقال أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة أي يمزقها إن كان الله أرسلك. يعني هو هذا الذي يتكلم يقول أنه سيمرط سيمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: أما وجد الله أحدا غيرك؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. فقام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الطائف 10 أيام، لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه، فقال: اخرج من بلادنا، وأغروا به سفهاءهم. فلما أراد الخروج تبعه سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس، فوقفوا له صماطين أي صفين، وجعلوا يرمونه بالحجارة وبكلمات من السفة، ورجموا عراقيبه حتى اختضب نعلاه بالدماء. وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه، ولم يزل به السفهاء كذلك حتى ألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة على 3 أميال من الطائف. فلما التجأ إليه رجعوا عنه، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حبلة من عنب فجلس تحت ظلها إلى جدار، فلما جلس إليه واطمأن دعا بالدعاء المشهور الذي يدل على امتلاء قلبه كآبة وحزنا مما لقي من الشدة، وأسفا على أنه لم يؤمن به أحد. بلا شك أن الإنسان له أماني، والأماني التي يتمناها دائما تكون يعني في طاعة الله سبحانه وتعالى. أولا، نحن كمسلمين نريد أن يؤمن الناس جميعا، ونريد أن يدخل الناس جميعا الجنة، ولذلك نحن ندعوهم ونصر على دعوتهم، ونواظب أيضا عليها ونستمر ونداوم على دعوة الناس من أجل إخراجهم من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن النار إلى الجنة. فهذا من محبتنا لذلك. ونحن نأسف على أن الناس لم يستجيبوا لهذه الدعوة، ولما نرى ما ينتظرهم من العذاب عند الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يجعلنا نأسف. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك تهلك نفسك من الأسف، تهلك نفسك من الأسف على هؤلاء الأقوام لأنهم لم يؤمنوا بهذا الحديث، أي لم يؤمنوا بهذه الدعوة، بهذا القرآن، بهذه السنة، لم يؤمنوا بها، فعليك تهلك نفسك من الأسف. وهذا من امتلاء قلب الداعية بالخير. قلب الداعية مليء بالخير، ليس انشغاله بالدعاء على الكفار، وانشغاله بكذا بالحقد، وانشغاله بالحسد، وانشغاله بالسب والشتم واللعن وغير ذلك. الداعية منشغل بأن يهتدي هؤلاء الناس، قلبه مليء بالرحمة الشفقة، مليء قلب الداعية، لسانه عف، وهو ربما ينكسر على الناس حتى يعني يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر، حتى ينجيهم من هذه النار التي يسيرون إليها. هذا هو قلب الداعية. أما الغلظة والجفاء والتجشم في وجه الناس وغير ذلك، أو سبهم أو شتمهم أو لعنهم أو الانشغال بهذا، ليست هذه من صفات الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فانظر كم الأسف عند النبي صلى الله عليه وسلم، يكاد يهلك يعني من الأسف على أن هؤلاء لم يؤمنوا بهذا الحس، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم أدى دوره وأدى التكليف الشرعي الذي كلفه الله عز وجل به أداه، وليس عليه ثمة حرج، لكنه كان يتمنى أن هؤلاء الناس يؤمنوا أو يدخلوا إلى هذا الدين. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. طبعا هذا يعني ربما علماء الحديث يضعفون هذا الحديث يعني الدعاء، لكن السيرة يعني ما ينبغي أن تحاكم إلى قواعد تصحيح في الحديث، لكن إذا كان هذه المعاني صحيحة وإمكانية حدوثها موجود ولا تتعارض مع الكتاب والسنة ولا يؤخذ منها أحكام، فيمكن في سرد القصص، لأن هذه قصص رويت و يعني ذكرها واشتهرت وتكلم بها كثير من الناس في وقتها حتى دونت هذه، فيمكن قبول مثل هذا في السيرة، لكن قواعد الحديث تختلف عن تدوين السيرة. فاللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وهذا طلب النصرة من الله سبحانه وتعالى وإظهار الفقر والعجز والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. وقلة حيلتي ليس لي حيلة، وإنما الحول والقوة من الله سبحانه وتعالى. وده دائما الإنسان يظهر فقره وعجزه لله سبحانه وتعالى، ويطلب منه سبحانه وتعالى أن يمده بالقوة وحتى يستطيع أن يصبر على هذه المحن. وهواني على الناس، يعني هؤلاء الناس لا يقدرون قدر النبي صلى الله عليه وسلم من أنه رسول رب العالمين، ينبغي أن يكون هناك وقار واحترام وإجلال وتبجيل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء الناس لا يفهمون، ولذلك هان عليهم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، الله سبحانه وتعالى رب كل الناس، رب كل الناس، لكن المستضعف والضعيف يستشعر الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه كثير من الناس عندما يكون له قوة يكون له مال يكون له كذا يصاب بالطغيان والبغي في الأرض والغرور والكبر وغير ذلك، أما المستضعف فليس بيده شيء. وهذا مثل حال المريض مثلا في مع المرض الشديد ليس له حيلة، فلها يعني يجد إلا الله سبحانه وتعالى الذي يركب الفلك في البحر وتقوم العواصف وغيرها، لا يجد إلا الله سبحانه وتعالى. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. لأن المصائب التي تصيب الناس إما أن تكون هذه المصائب عقوبة من الله سبحانه وتعالى، وإما أن تكون هذه المصائب لرفع الدرجات، إذا كان الإنسان يعني المصائب والبلايا تكفر الذنوب والخطايا ما يصيب الإنسان من نصب ولا وصب إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه، حتى الشوكة يشاكها، إذن هذا لمحو الخطايا والسيئات وكذا. أيضا إذا لم يكن الإنسان خطايا ولا ذنوب ولا كذا فيكون هذا لرفع الدرجة، فإن لم يكن هذه المصائب غضب من الله سبحانه وتعالى فالإنسان لا يبالي بذلك، لأنه يرفع الله سبحانه وتعالى به هذه الدرجات. وإن كانت هذه يعني غضب من الله سبحانه وتعالى فأيضا ينبغي الإنسان أن يرجع، يعني لا يتمادى في الغي والضلال، وإنما عليه إذا أصيب بشيء أن يعتبر، أن يتذكر وأن يعتبر وأن يتوب وأن يرجع عن هذا الطريق وهو طريق الغي والضلال، وأن يبدأ حياة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. فإنسان إذا أصيب في حياة الدنيا فهذا يعني يكفر عنه الذنوب والخطايا، بشرط أن الإنسان يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن عافيتك هي أوسع لي، يعني الإنسان دائما يقول أنا لو جي كذا وكذا أنا أفعل وأفعل وأفعل وكذا، دائما الإنسان لا يتمنى البلاء، لا يتمنى البلاء، وإنما يتمنى العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو. ولكن إذا لقيتموه فثبتوا يعني على في الصفوف، إذا كان لابد من القتال ولقينا العدو خلاص الأمر هذا قدر بهذه الكيفية فليس أمامنا إلا القتال، لكن في البداية نحن لا نسعى إليه، لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموه فثبتوا واسألوا الله العافية. يعني إحنا نسأل الله العافية، لا نسأل أن إحنا نقع في مصيبة فنصبر فيها وكذا ونتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يجربنا في ابتلائنا لعلنا لم نصبر. لا نصبر، خلينا في الوسع، يعني خلينا في الرحب والسعة بعيد عن الفتنة، بعيد عن الفتنة، لعلنا إذا فتنا افتتنا. فلذلك دائما نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يبعدنا عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن لا يبتلينا الله سبحانه وتعالى بشيء من المصائب وغير ذلك، لأننا لا ندري إذا ابتلينا هل نصبر أم لا نصبر، نصبر أم نجزع. فلذلك ينبغي ألا ندخل في هذا الأمر. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبة أن تعاتبني حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. لا حول، لا يحول الإنسان ولا يصول إلا بالله سبحانه وتعالى. فلما رآه ابن ربيعة تحركت له رحمهما، فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، وقال له خذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجل. فلما وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مد يده إليه قائلا بسم الله ثم أكل. فقال عداس إن هذا الكلام ما يقول أحد أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال أنا نصراني من أهل نينوى اللي هي في العراق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال له وما يدريك ما يونس بن متى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم ويديه ورجليه يقبلها. طبعا في رواية في إسلام عداس إن هو أسلم، يعني عداس، وده أيضا أحد نتائج هذه الرحلة. الأمر الثاني فيه أخوة الأنبياء، فيه أخوة الأنبياء، قال هذا أخي كان نبيا وأنا نبي، وهذا يدل على أخوة الأنبياء. فقال ابن ربيعة أحدهما للآخر أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاء عداس قال له ويحك ما هذا؟ قال يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. قال له ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينه. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة بعد خروجه من الحائط كئيبا، الحائط اللي هو البستاني، كئيبا محزونا كثير القلب. فلما بلغ قرن المنازل بعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة. قرن المنازل مكان يعني في طريق الطائف مكة، وده اللي هو بيحرم منه أهل نجد، يعني القادمين من الرياض بيحرموا من قرن المنازل، فده مكان في طريق ميقات أهل نجد، وده في طريق الطائف مكة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرن المنازل، بعث الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة. وده يعني الإنسان إذا كان وليا لله سبحانه وتعالى فيجد ربه يعني يطمئنه ويزيل عنه ما ألم به من المتاعب والمشاق وكذا، بحيث يستمر الإنسان في هذه الدعوة. ويبين ربنا سبحانه وتعالى للنبي أو الولي منزلته عنده، وأن الله سبحانه وتعالى لم يتركه، وإنما هذه سنة الحياة أن يكون هناك دعوة، يكون هناك ابتلاء، يكون هناك صبر على البلاء، وذلك من أجل تحصيل الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. وقد روى البخاري تفصيل القصة بسنده عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت أنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وهو المسمى بقرن المنازل، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، ذلك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين يعني الجبلين، أكبر جبلين في مكة، أي لفعلته، وهما جبل أبو قبيس والذي يقابله وهو قعينقان قعيقعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. وده دي الرحمة الموجودة في قلوب الأنبياء، وهي أيضا موجودة في قلوب الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى هدايتهم أكثر من تمنيه لهلاكهم، أكثر من تمنيه لهلاكهم، وهو يريد أن يعمل دعوته فيهم حتى يستجيبوا لدعوتهم. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلكهم ملك الجبال، إنما قال يعني: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيء. هذه الرحمة التي ينبغي أن تكون في قلوب الدعاة بالنسبة للناس، أن يتمنى هدايتهم أفضل من أن يتمنى هلاكهم. وفي هذا الجواب الذي أدلى به الرسول صلى الله عليه وسلم تتجلى شخصيته الفذة وما كان عليه من الخلق العظيم عليه الصلاة والسلام. وأفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم واطمأن قلبه، هذه رسالة طمأنينة من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لأجل هذا النصر الغيبي الذي أمده الله به من فوق سبع سماوات. ثم تقدم في طريق مكة حتى بلغ وادي نخلة وأقام فيه أياما. وفي وادي نخلة موضعان يصلحان للإقامة: السيل الكبير والزيمة لما بهما من الماء والخصب. وخلال إقامته صلى الله عليه وسلم هناك بعث الله إليه نفرا من الجن ذكرهم الله في موضعين من القرآن، ودي أيضا يعني نوع من أو صنف من أصناف النتائج الإيجابية التي حدثت في رحلة الطائف، وهو إن لم يكن الإنس قد آمنوا فإن الله سبحانه وتعالى أرسل له الجن، أرسل له الجن لكي يؤمنوا به. وهذا يعني لبيان أن رحلة الطائف كان فيها فوائد كثيرة جدا. أولا إبلاغ الحق إلى الخلق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم وأبلغهم وبذل جهدا كبيرا صلى الله عليه وسلم. الإيذاء الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه يعني أجر عظيم جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إيمان عداس أيضا هذا من إيجابيات هذه الرحلة. أيضا رسالة الطمأنينة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بإرسال جبريل وملك الجبال. الأمر الخامس يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالكفار عليه الصلاة والسلام. الأمر السابع فيها وهو إيمان الجن، إيمان الجن، هم الجن وجدوا شيئا غريبا حدث في الدنيا، أنهم كانوا يعني يسترقون خبر السماء، يعني يركب بعضهم بعضا حتى يصعدوا إلى السماء فيسمعون تكليفات الملائكة، يعني يكلف الملائكة بتكليفات في السماء فيسمعون شيئا من هذا وتلقى عليهم يعني هذه الأشياء فيأخذون يلقونها إلى الكهنة ومعها واحدة صادقة ومئة كذبة، فيكذب الكهنة بها على الناس يعني فيقولون ألم يقل الكاهن لنا يحدث كذا وقد حدث، مع أنه ذكر مئة كذبة لم تحدث، لكن الناس عندهم تهيؤ لقبول الباطل، يعني الناس عندهم تهيؤ لقبول الباطل. واحد يقول مثلا ان فلان ده بيعمل برنامج واثار الشبهات عند الناس، تم الدعاء بيعملوا 100 برنامج والناس لا تستمع لهذا ولا تستجيب، فالناس عندها تهيؤ واستعداد لان تقبل الباطل لا ان تقبل الحق. يعني الدعاء من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا هم يقومون بواجب الدعوة، سواء كان بالكلمة او بالكتابة او بغيرها من الوسائل الكثيرة جدا، الوسائل كثيرة جدا، لكن تهيؤ الناس لقبول الحق يعني غير تهيؤهم لقبول الباطل، هم أكثر تهيؤا لقبول الباطل لأن الباطل سهل وليس فيه تكليفات للناس، والنفس تكره التكليف، تكره الأمر وتكره النهي وتميل إلى الدعاء والراحة والخلود إلى الأرض، وبالتالي لما بيجي الباطل بيجي في هذا الطريق اللي هو يتواءم مع هذه النفس، إنما أما تيجي تكلفات فيها قيد على النفس، افعل هذا لا تفعل هذا، فيها تهديد فيها وعيد فيها كذا، فتجد النفس لا تسير في هذا الطريق. وطريق الحق وعر صعب، ودي طبيعة الجنة أنها حفت بالمكاره، وبالتالي الطريق الصعب ده الناس ما لهمش رغبة أنهم يمشوا فيه، الطريق التاني سهل، طريق هو طريق الفواحش، طريق السرقة، الرشوة، الاختلاس، أكل أموال الناس بالباطل، الاغتناء بأموال ليست من أموالك وغير ذلك من هذه الأشياء، الشهوات الكثيرة جدا اللي هي في طريق النار، النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكار، فطريق النار سهل ومزخرف ومزين وفيه الشهوات تتوافق مع النفس الخبيثة دي، فتجد الناس عندهم يعني تهيؤ واستعداد لقبول هذا الباطل. اللي حدث ان الجن وجدوا شيء غريب حدث في الكون، ان هم كلما ارادوا ان يسترقوا خبر القيت عليهم الشهب او الشهاب القيت عليهم فاحرقته، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هو ده الجديد اللي حصل بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما فيش استراق للخبر ان في شهب حاجة جديدة. ايه السبب؟ هما بيبحثوا عن السبب، بيطوفوا الارض يبحثون عن السبب، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم جالس يقرأ القرآن. قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ما قالوش من بعد عيسى، لأن عيسى ليس كتابه منفصل، لأن عيسى لم يأتي بتشريعات جديدة، وإنما جاء يعني ببعض الوصايا التي كانت في الإنجيل، وإنما هو متعبد بكتاب موسى. يعني المسيح كان متعبد بكتاب موسى، عشان كده النصارى عندهم حاجة اسمها العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم اللي فيه التشريعات ده اللي جاء به موسى، والعهد الجديد هو ما جاء به المسيح، وهو متعبدين بالعهد القديم والجديد. عشان كده جاء هنا إيه؟ قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يبقى سمعوا القرآن، استجابوا له، ذهبوا دعاء إلى الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذا اللي يدل على أمر جديد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين، إلى الجن والإنس، مرسل إلى الجن والإنس، بدليل أن هو هؤلاء استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هم خرجوا يدعون بدعوته صلى الله عليه وسلم بين الجن. وهناك حديث لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن كان وفد الجن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يسألونه ثم يرجعون دعاة إلى قومهم يبلغون الرسالة. هنا من فوائد الرحلة أيضا استجابة الجن. أيضا هو في فائدة أخرى، وهي أن الله سبحانه وتعالى أيد النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة بعدها، وهي الإسراء والمعراج، كانت بعد هذا الحدث، كانت جاءت بعد رحلة الطائف. من سياق هذه الآيات وكذا من سياق الروايات التي وردت في تفسير هذا الحادث يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم حضور ذلك النفر من الجن حين حضروا وسمعوا، وإنما علم بعد ذلك حين أطلعه الله عليه بهذه الآيات، وأن حضورهم كان لأول مرة، ويقتضي سياق الروايات أنهم وفدوا بعد ذلك مرارا، كان وفد الجن دائما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحقا كان هذا الحادث نصرا آخر أمده الله من كنوز غيبه المكنون بجنوده التي لا يعلمها إلا هو. ثم إن الآيات التي نزلت بصدد هذا الحادث كانت في طيها بشارات بنجاح دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إنه هو بعض الناس يرددوا لكلام يكتب لهم من خلال المستشارين، كان عمرو خالد مرة قال إن هذه رحلة فاشلة، يعني هو لا يريد طبعا يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، ولا نظن المسلمين يفعلون هذا، لكن هذا نوع من النقل العشوائي من كتب المستشرقين على أن هذه الرحلة مقصود أنها لم تحقق نتائج. بالعكس، احنا ذكرنا نتائج كثيرة جدا في هذه الرحلة، لكن الناس ينظرون إلى أن النتائج كان النتيجة عشان يحقق نتيجة أن يؤمن أهل الطائف اللي هم ثقيف. لا، هناك يعني أهداف كثيرة جدا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإحنا ما قلنا منها إقامة الحجة وإبلاغ الحق إلى الخلق، قطع العذر على الكفار من أن يعتذروا عند الله سبحانه وتعالى، وبعدين هداية الناس. يعني فتحقق هناك ثلاثة أهداف، وإن كان الهدف الرابع تحقق منه أشياء، منه إيمان عداس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا هذه نتيجة في الأمر الرابع وهو هداية الناس، آمن عداس، ثم إيمان الجن أيضا بعد ذلك، وده من الهدف الرابع. إذن الرحلة تحققت فيها الأربع، الأهداف الأربعة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أهداف الأربعة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأهداف الأربعة هي إبلاغ الحق إلى الخلق، إقامة الحجة على الناس، إبلاغ الحق، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربي، وإقامة الحجة وهي رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قطع العذر عليهم، ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. الهداية اللي هي الأمر الرابع، فالهداية نوعين، بالهداية إلى الطريق أو بيان معالم الطريق، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وده بيحدث بإيه؟ بالبلاغ وقطع العذر وشيء من هذا. ولكن تحول القلب هو أن يجري الله سبحانه وتعالى هذا الخير على يديك، ده مش بإيدك، ده بيد الله سبحانه وتعالى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يجري الله سبحانه وتعالى الخير على أيدي الناس بأن يجعل هذه القلوب تتحول إلى الإيمان. فده يعني أشياء كثيرة حدثت تدل على نجاح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في إلى الطائف، وأن أي قوة من قوات الكون لا تستطيع أن تحول بينها وبين نجاحها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، هذا كلام الجن. أما هذه النصرة وأمام هذه النصرة وأمام هذه البشارات، انقشعت سحابة الكآبة والحزن واليأس التي كانت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما لقاه في الطائف، حتى صمم على العودة إلى مكة صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى القيام باستئناف خطته الأولى في عرض الإسلام وإبلاغ رسالته الخالدة بنشاط جديد وبجد وحماس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة وذهب يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في مكان آخر، الناس لم يستجيبوا له، فيبقى الإنسان رجع إلى مكانه يقول شفت لا حد استجاب ولا حد كذا ولا شيء من هذا، فهو عامل حساب كلام الناس اللي هيتقال الكلام الكثير. الإنسان ما ينبغي أن يعبأ بهذا، أنا لي رسالة في الحياة أؤدي هذه الرسالة بغض النظر عن رضا الناس أو سخطهم، بغض النظر عن رضا الناس أو سخطهم. لكن النفس بشرية تتأثر بالعوامل التي حولها، لكن مع الإيمان هذا ينقشع ويزول بإذن الله سبحانه وتعالى. وحينئذ قال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك، يعني قريشا. فقال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وهذا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وإن الله ناصر دينه، هذا ينبغي أن يثق الإنسان في الله سبحانه وتعالى، ومظهر نبيه. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا من مكة مكث بحراء، وبعث رجلا من خزاعة إلى الأخنس ابن شريق ليجيره، فقال: أنا حليف والحليف لا يجير. فبعث إلى سهيل بن عمرو، فقال سهيل: إن بني عامر لا تجير على بني كعب. فبعث إلى المطعم بن عدي، فقال المطعم: نعم. ثم تسلح ودعا بنيه وقومه، فقال: البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت، فإني قد أجرت محمدا. وده اللي احنا بنقول عليه، إن الله سبحانه وتعالى ينصر دينه بالرجل الكافر، إن الله ينصر دينه بالرجل الكافر وينصر دينه بالرجل الفاجر، يعني أن الله سبحانه وتعالى مستغن عنا. يعني ما يظنش الواحد أنه بيشتغل في الدعوة، أنا اللي عملت وأنا اللي سويت وأنا اللي أقمت الدعوة دي وأنا اللي جهديت الناس، دول تلمزتي، دول مش كذا، ده كذا، لا، الأمر كله يجري بقدر الله سبحانه وتعالى. وما أجراه الله على يديك فضلا من الله ونعمة، وما أجراه الله سبحانه وتعالى على يديه فضلا من الله ونعمة. ويظن هذا الإنسان أنه لو ترك الأمر الدعوة ستضيع والدين سيضيع وأنه كذا وكذا، هذا الأمر الله سبحانه وتعالى مستغن عنا، وينصر دينه حتى بالرجل الكافر، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالإنسان ينبغي أن يعرف قدره، إحنا ما نفعله كله وما يحدث من الخير فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة. إنسان يحمد الله سبحانه وتعالى أن أجرى خيرا على يديه، وينبغي أن يكون إنسان متواضعا يظهر فقره وعجزه إلى الله سبحانه وتعالى، يشكر الله عز وجل على نعمه، لا يرى لنفسه فضلا وإنما يرى الفضل كله لله سبحانه وتعالى. لا بد أن تنكسر هذه النفس. كثير من الناس كأنه ناظر إلى المرآة لا يرى إلا نفسه، لا يرى إلا نفسه، ولا يرى في الدنيا حركة غير حركته، ولا يرى ولا يسمع كلاما إلا كلام نفسه، ولا يرى إلا صورته. هذا الإنسان يهلك والعياذ بالله، يهلك والعياذ بالله. هناك أشياء كثيرة جدا الناس اللي بيعملوا في الدعوة الصغير. المرأة التي كانت تقوم المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لها دور كبير جدا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كافأها عليه بأن صلى عليها صلى الله عليه وسلم بعد أن دفنوها، جمع الصحابة وصفاهم وكبر عليه، مع أن هذا عمل ربما الناس يرونه عملا وضيعا، لكن هذا يسهم في بناء الإسلام، ودور يعني من الأدوار التي يقوم بها الناس في خدمة دين الله سبحانه وتعالى. فإحنا لا ينبغي أن نحقر من المعروف شيئا، ولا أن نستهزئ بالناس، ولا أن نسخر منهم ولا من فعالهم، ولا أن نستصغرهم، ولا أن نتعالى عليهم، ولا أن نتكبر عليهم، ولا أن نقيم حواجز بيننا وبينهم. هذه ليست من أخلاق الدعاة، بل ليست من أخلاق المسلمين، بل ليست من أخلاق المسلمين. لأن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه أن تواضعوا، أوحى إلى نبيه أن تواضعوا، فينبغي أن يكون هذا خلق أهل الإسلام. والكبر يعذب عليه الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل المطعم بن عدي أجار النبي صلى الله عليه وسلم، ولبس هو وأبناءه السلاح، ووقفوا حتى لو تعرض أحد للنبي صلى الله عليه وسلم سيقاتله. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يسخر الناس لخدمة أولياء الله سبحانه وتعالى. فبعث إلى المطعم بن عدي، فقال المطعم نعم، ثم تسلح ودعا بنيه وقومه فقال البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا. ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام. فقام المطعم بن عدي على راحلتي فنادى يا معشر قريش إني قد أجرت محمدا، فلا يعني يهجه أحد منكم، يعني لا يسبه. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وطاف بالبيت وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته. ومطعم ابن عدي وولده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته. وقيل إن أبا جهل سأل مطعما أمجير أنت أم متابع يعني مسلم؟ قال بل مجير. قال قد أجرنا من أجرت. وقد حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم للمطعم هذا الصنيع، فقال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. يعني أسارى بدر لو المطعم بن عدي حي وكلموا فيهم لتركهم النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا في وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعلمنا أن يكون الوفاء حتى للكافر، حتى للكافر. من أزدى إلينا معروفا ينبغي أن نكافئه عليه، ينبغي أن نكافئه عليه حتى لو كان كافرا، حتى لو كان كافرا. فبعد ذلك في ذي القعدة، يعني في شهر ذي القعدة من نفس السنة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام على القبائل والأفراد. لما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليستأنف عرض الإسلام على القبائل والأفراد والاقتراب الموسم، يعني موسم الحج، كان الناس يأتون إلى مكة رجالا، يعني يمشون على أرجلهم، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الضامر هي الدابة التي ضمر بطنها من طول السفر، إن الناس كانوا يأتون من أماكن بعيدة للحج إلى بيت الله الحرام، وذلك قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. يأتوك رجالا يعني يمشون على أرجله، وعلى كل ضامر يعني على كل دابة ضمرت بطنها من طول السفر، لأنهم يأتون من بلاد بعيدة، يأتين من كل فج عميق لأداء فريضة الحج، وليشهدوا منافع لهم. المنافع كثيرة جدا في الحج، كانت فيها التعارف، وفيها كان التبادل السلع، يأتون بسلع يبيعونها في مكة ويشترون سلعا أخرى، يبتغون من فضل الله سبحانه وتعالى. والفائدة الكبرى هي في حج بيت الله الحرام. وليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فانتهز رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة، فأتاهم قبيلة قبيلة يعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إليه كما كان يدعوهم منذ السنة الرابعة من النبوة، وقد بدأ يطلب منهم من هذه السنة العاشرة أن يؤوه وينصروه ويمنعوه حتى يبلغ ما بعثه الله به. النبي صلى الله عليه وسلم بيعرض نفسه على القبائل: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي، حتى أبلغ رسالات ربي. يحتاج إلى نوع من الدعم المادي من الناس لكي يبلغ هذه الرسالة، كل قوة يبلغ بها الرسالة. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، كان ممكن يرسل له ملائكة تؤيده وتنصره ويقضي على كفار مكة ويقيم له دولة الإسلام من أول يوم، وهو رسول الله وهو أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هناك سنن متبعة، سنن كونية ليس فيها محاباة، السنن الكونية ليس فيها محاباة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لنا، فلو هو أقام دولة الإسلام من أول يوم بالملائكة، طب إحنا نجيب ملائكة منين إحنا عشان نقيم ونفعل كذا، وكيف نستقوي بالملائكة؟ فهيكون فيه فرق كبير جدا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل رسول أرسله منا من البشر، ما أرسله منا من البشر، وإنه مثلنا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وأنه يمرض وأنه يموت وأنه يضعف ويقوى ويصاب بالبلاء وغير ذلك من هذه الأشياء، وله قدرات اللي هي قدرات البشر، عشان لما يعمل تكليفات يبقى احنا قادرين عليها، نقدر نستطيع أن نأتي بهذه التكليفات. السير ده في الدعوة إلى الله وتحمل البلاء والمصائب والتأني في هذا الأمر وطول العهد حتى يمكن لدين الله سبحانه وتعالى في الأرض، عشان ما يبقاش فيه عجلة، الناس ما تستعجلش التمكين، وإنما يعرفون أن هناك سنة كونية وأنها تحتاج إلى وقت وأنها لا تقاس بالزمن، وأن احنا علينا أن احنا نعمل ما كلفنا الله سبحانه وتعالى به، ثم بعد ذلك تأتي الثمرة. ممكن تأتي الثمرة في حياتنا احنا اللي احنا قمنا بالدعوة، ممكن تأتي بعد مماتنا ان احنا ما نموت ولا نرى الثمرة، لكن احنا زرعنا هذه النبتة، احنا زرعنا هذه النبتة مش ليس بالحتم واللزوم ان نأكل من ثمار هذه النبتة، ليس بالحتم واللزوم ان نأكل من ثمار هذه النبتة، قد نموت دونها لكن يأكل منها غيرنا، لكن يأكل منها غيرنا. واحنا شفنا الغلام اللي في قصة الملك والساحر والراهب، ان الغلام مات وانتصرت دعوته بعد موته، يعني هو لم يرى هذا الامر، لكن هو اللي عمل الدعوة، هو اللي زرع النبتة ولأت ثمارها بعد موته. فهذا ليس المهم ان انت تشوف ثمار هذا في حياتك، وده عشان نقوي الاخلاص عندنا، يعني لانه لو الثمرة جت في حياته ممكن يصاب بالغرور بالكبر بالبطر، وده ما حدث. لما احنا وصلنا الى مرحلة بعد دعوة طويلة، وصلنا لمرحلة شبه التمكين وبقالنا كذا وكذا، حدث نوع من الغرور في هذا الامر، وحدث نوع من البطر، وحدث نوع من كفران نعمة الله سبحانه وتعالى، فسلبت النعمة وسلبت بسرعة،

فلقي أسعد بن زرارة من بني النجار، وعوف بن الحارث بن رفاعة بن عفراء، ورافع بن مالك بن العجلان من بني زريق، وقطب بن عامر بن حديدة من بني سلمة، وعقبة بن عامر بن نابي من بني حرام بن كعب، وجابر بن عبد الله بن رئاب من بني عبيد بن غن. وكان من سعادة أهل يثرب أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة إذا كان بينهم شيئا أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج، فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: من موالي اليهود، أي حلفائهم؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فشرح لهم حقيقة الإسلام ودعوته، ودعاهم إلى الله عز وجل، وتلا عليهم القرآن. فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه. فأسرعوا إلى إجابة دعوتي وأسلموا، وكانوا من عقلاء يثرب أنهكتهم الحرب الأهلية التي مضت قريبا والتي لا زال لهيبها مستعرا، فأملوا أن تكون دعوته سببا لوضع الحرب. فقالوا: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ولما رجع هؤلاء إلى المدينة حملوا إليها رسالة الإسلام، حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه السنة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة الصديقة رضي الله عنها. دي بيعة العقبة الأولى، ودول من ناس من الأنصار رضي الله عنهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعوه، يعني بيعة العقبة، يعني أسلموا عند العقبة، وبعدين تلاها بعد كده مجيء الأنصار وبيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية، وأنهم دعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إليهم ليؤوه وينصروه، وحدث بعد ذلك هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومكن لدين الله سبحانه وتعالى في الأرض. وبعد هذا الحدث حدثت واقعة الإسراء والمعراج، ودي اللي كان فيها تأييد أيضا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وواقعة الإسراء اختلف في تعيين زمنه على أقوال شتى، فقيل الإسراء في السنة التي أكرمه الله فيها بالنبوة، وده اختيار الطبري، وقيل كان بعد المبعث بخمس سنين، ورجح ذلك النووي والقرطبي، وقيل كان ليلة 27 من شهر رجب في السنة العاشرة من النبوة، وقيل قبل الهجرة 16 شهرا أي في رمضان في السنة 12 من النبوة، وقيل قبل الهجرة بسنة وشهرين أي في المحرم في السنة 13 من النبوة، وقيل قبل الهجرة بسنة أي في ربيع الأول في السنة 13 من النبوة. وردت الأقوال الثلاثة الأول بأن خديجة رضي الله عنها توفيت في رمضان سنة 10 من النبوة، وكان وفاتها قبل أن تفرض الصلوات الخمس، ولا خلاف أن فرض الصلوات الخمس كان ليلة الإسراء. أما الأقوال الثلاثة الباقية فلم أجد ما أرجح به واحدا منها، غير أن سياق سورة الإسراء يدل على أن الإسراء متأخر جدا. وروى أئمة الحديث تفاصيل هذه الوقعة اللي هي وقعة يعني الإسراء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، راكبا على البراق صحبة جبريل عليهما الصلاة والسلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة حلقة باب المسجد. يعني أن البعض يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسري به بروحه صلى الله عليه وسلم أي بأشبه بالمنام، ولكن الصحيح أنه أسري به بروحه وجسده، لأن الله سبحانه وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا لعبده ليلا، وهذا يدل على أنه أسري به صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده. ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هناك آدم عليه السلام أبا البشر، فسلم عليه ورحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته، وأراه الله أرواح السعداء عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له، فرأى فيها يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم، فلقيهما وسلم عليهما، فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. يعني المسيح عليه السلام من أولي العزم من الرسل، ولكن هو في السماء الدنيا لأنه ينزل في آخر الزمان، وليست هذه مرتبته عليه السلام، هو يعني أفضل من ذلك، هو أفضل من ذلك، لكن هو قربه في السماء الثانية لأنه ينزل في آخر الزمان عليه السلام. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه، فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. منزلة المسيح يعني أعلى من منزلة يوسف عليه السلام، أعلى من منزلة يوسف عليه السلام، لكن هو وجود المسيح في السماء الثانية لقربه أنه ينزل في آخر الزمان عليه السلام. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه، فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه، فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى ابن عمران فسلم عليه، فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ فقال أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. وبكاء موسى يعني كان تمني لأن يكون لا يعني يجري الله سبحانه وتعالى على يديه فضلا وأن يهدي به الناس وكذا، وليس حسدا منه وإنما غبطة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العلاقة الإيمانية بين الأنبياء أو بين المؤمنين عموما علاقة لا تسمح بوجود شيء من الحسد، لا تسمح بوجود شيء من الحسد. ولذلك لما فرضت الصلاة 50 صلاة موسى عليه السلام أخذ يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك، ارجع إلى أمتك حتى كانت ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، حتى يعني كانت 5 صلوات في اليوم والليلة وهي في الأجر 50 صلاة. وهذا يدل على وجود العلاقة الإيمانية بين موسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وبين موسى وبين قوم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إحنا، يعني مع أنه لم يرانا موسى عليه السلام لكن وجود العلاقة الإيمانية لا يحدها زمان ولا مكان. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه، فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ودي شجرة كبيرة ضخمة جدا يعني، فإذا نبقها مثل قلال هجر، مثل قلال هجر، ودي كانت أكبر القلال، يعني كانت هذه أكبر القلال وهي قلال هجر، يعني فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، ثم غشيها فراش من ذهب ونور وألوان فتغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها. ثم رفع له البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. ده يعني البيت المعمور فوق الكعبة يعني في السماء السابعة فوق الكعبة، لو سقط لسقط على الكعبة، لو سقط هذا البيت لسقط على الكعبة. وهذا البيت يدخل كل يوم 70,000 ملك لا يعودون، يعني الملائكة بيتناوبون الطواف بالبيت، كل يوم يطوف بالبيت 70,000 ملك اللي هو بالبيت المعمور، لكن مش هيجي عليهم الدور تاني. وهذا يدل على كثرة الملائكة، يدل على كثرة الملائكة. ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني 70,000 ملك وبكرة 70,000 ملك، كل يوم 70,000 ملك غير التانيين، ولا يأتي عليهم الدور مرة ثانية. وهذا يدل على كثرة الملائكة الذين هم عباد الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم أدخل الجنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، وعرج به حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام اللي هو كتابة الأقلام بالمقادير، كتابة الأقلام بالمقادير، وهو الصريف هذا صوت الأقلام، مثل صوت الريح، ريح فيها صر، الصوت ده كان زي صوت الألم اللي بيكتب يعني. ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كلم الله سبحانه وتعالى، لكن كلمه من وراء حجاب، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. يبقى ما فيش حد في الحياة الدنيا يرى الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس لأن الله لا يرى، ولكن لأن المخلوقات لا تستطيع رؤية الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لموسى لن تراني، ولم يقل له أنا لا أرى. يعني لما طلب موسى من الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليه، الله سبحانه وتعالى قال لن تراني، ولم يقل أنا لا أرى، وإنما قال لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل ده مخلوق ضخم جدا لكن لم يتحمل تجلي الرب سبحانه، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. إذن الإنسان في الحياة الدنيا أو المخلوقات لا تستطيع رؤية الله سبحانه وتعالى، لكن في الآخرة يركب قوة جديدة في الإنسان تمكنه من النظر إلى ربنا لكي يستمتع بهذا، لكي يستمتع بهذا في الجنة حين يتجلى الرب سبحانه وتعالى إليهم فينظر إليهم وينظرون إليه، فما يجدون يعني نعمة أنعم من النظر إلى ربنا الكريم. وهذا الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى ولدينا مزيد، المزيد هو النظر إلى وجه ربنا الكريم. والناس لا يضامون في رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما لا يضامون في رؤية القمر ليلة البدر، ليس دونه سحاب ولا غمام. إذا كان السماء صافية والبدر في اكتماله فالناس تنظر إليه لا تضام، هذا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه الله بالقمر، وإنما تشبيه الرؤية كما ترون القمر ليلة البدر صافيا وتجدوا كذا فإنكم ترون ربكم، يعني تشبيه الرؤية بالرؤية، ليس دونه غمام، يعني الرؤية تكون واضحة. وهذا لتركيب قوة جديدة في الإنسان تمكنه من رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. لكن في الدنيا ليس هناك من يرى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعني كلم النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب. والحديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، يعني في نور كيف أراه، يعني وفي فسر هذا النور بقوله حجابه النور، يعني في حجاب بيني وبين الله سبحانه وتعالى من النور لا أستطيع رؤية الله سبحانه وتعالى. قال حجابه النور، فإذا هناك حجاب بينه وبين وده رد صريح جدا. يعني بعض الناس يقولون أن عبد الله بن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وعائشة تقول من زعم أن الله أن ابن عباس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وعائشة تقول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، يقفت أعظم على الله الكذب. لكن عبد الله بن عباس بيقول رآه بعيني قلبه وليس بعيني رأسه. فالمنفي هنا عموما أن ليس هناك من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله سبحانه وتعالى بعيني رأسه، وإنما كلمه الله سبحانه وتعالى من وراء حجاب، وفرضت الصلاة، وفرضت 50 صلاة. فرجع حتى مر على موسى فقال له بما أمرك ربك؟ قال بـ50 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشير في ذلك فأشار النعم إن شئت، فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري في بعض الطرق. فوضع عنه 10 ثم أنزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. ولم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال قد استحييت من ربي ولكني أرضى وأسلم. الحديث ده برضو بيدل على إيه؟ على أن الله في السماء. يعني إيه اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يصعد وينزل ويصعد وينزل إذا كان الله في كل مكان يعني بذاته؟ فهذا خطاب للعقلاء، فهذا يدل على أن الله في السماء، أي فوق السماء السابعة، مستو على عرشه، منفصل عن خلقه، غير مختلط بهم ولا متحد بهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فالله سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة، لذلك يقول الله تعالى أأمنتم من في السماء؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر؟ وفي القرآن يقول تنزيل الكتاب لا ريب فيه، يعني والنزول يكون من أعلى، ويقول تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 70,000 سنة. فإذن العروج يكون لأعلى والنزول يكون من أعلى إلى أسفل زي القرآن مثلا. فهذا والآيات الصريحة أمنتم من في السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابي لطم الجارية على وجهها غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها يا رسول الله؟ قال أتني بها. فقال يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وفي حديث زينب بنت جحش رضي الله عنه كانت تتفاضل عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوج كنا أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات، وزوجني الله من فوق 7 سماوات. إذن الأدلة كثيرة جدا طبعا تدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة، مستوى على عرش بائن من خلق. فلما بعد نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. يعني نتوقف عند الكلام على كلام ابن القيم في رؤية الله سبحانه وتعالى، يعني نكمل في المرة القادمة إن شاء الله.